السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإجراءات في جرائم جلسات المحاكم الجنائية، هذا جزء من نقاشنا حول مناقشة الدفوع التي أبداها محامي المتهم والطعن في الحكم الصادر بالحبس في واقعة السب. بسم الله الرحمن الرحيم. طعن المحامي ببطلان الحكم الصادر بالحبس في واقعة السب على أساس أنها من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجني عليه ولم تقدم الشكوى، وهذه النقطة تثير مسألة الإجراءات في جرائم جلسات المحاكم الجنائية. المبادئ القانونية: وفقا لنص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. وعدم تقيد المحكمة في تحريك الدعوى بالقيود التي ترد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى، الشكوى، الطلب، الإذن، يعلل بأن الجريمة لم يقتصر الاعتداء فيها على الحق الذي يحميه الشارع أصلا، وإنما نال كذلك هيبة المحكمة والاحترام الواجب لها. أضف إلى ذلك أن القيود السابقة ترد على سلطة النيابة وهي لا تحرك الدعوى في هذه الحالة، وإنما تحركها المحكمة. التطبيق: بإنزال المبادئ القانونية على وقائع الدعوى، نجد أن محكمة الجنايات إنما أمرت بتحريك الدعوى الجنائية عن واقعة السب وإصدارها حكمها بعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة ضد المتهم، تكون قد أصابت صحيح القانون حتى ولو كانت الجريمة التي حكم عنها المتهم من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه ولم يقم بتقديمها. ذلك أن المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت هذه الحالة للاعتبارات التي سبق أن أوضحناها.